الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في مجلس 60 بعد 700، ونحن مع الصفحة 85 بعد 1000. والحديث إنما هو في فلك الميزان الذي هو حقيقة من حقائق يوم القيامة. إذن الحديث عن جزئية هي من أهم الجزئيات المتعلقة، أو عن موطن من أهم المواطن التي جاء بها شرع الله عز وجل يخبرنا عنها. ومن هنا نجد أنفسنا أمام الصراط حقيقة أخروية، وأمام الحوض أو الأحواض، لكل نبي حوض من الأحواض، أيضا حقيقة أخروية، وتطاير الصحف حقيقة أخروية، والميزان حقيقة أخروية. المراكز أو المواطن أو المراحل، سميها ما شئت، هي التي يمثلها التقاص أو المقاصة، لي عليك ولك علي. ولعلها كما ذكر العلماء من أعسر المواطن يوم العرض على الله تبارك وتعالى، فيما بينك وبين الله عز وجل، وفيما بينك وبين عباد الله. فيما يتعلق فيما بينك وبين عباد الله إنما يقوم على المشاحة، ذلك أن المشهد الذي صورته الآيات التي قال الله عز وجل فيها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا هو المشهد. ربي أسألك نفسي، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقولون، أو يقول إبراهيم عليه السلام، ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويقول موسى عليه الصلاة والسلام، إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول ربي أسألك نفسي، مع ذلك أن الجأر إلى الله عز وجل إنما قد بلغ ذروته. ذلك أن الموقف، وأحد المشايخ ما زال في قيد الحياة يقول: أتدرون لما كانت الآخرة فيها هذه الكروبات؟ لأن الدنيا التي نعيش فيها فيها الظلمات، لكثرة الظلم والعدوان والتزييف والتزوير والدجل والجرائم المخفية، والجرائم التي يظن المجرمون فيها أنهم قد سُتروا عن أعين الإعلام، أنها قد مضت. ما مضت، لا بد من وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولعل الميزان الذي يمكن أن يقيم السلوك على الصراط، أو أن يجعل السلوك سلوكا ربانيا، هو أن تضع الآخرة نصب عينيك، كأنك بالدنيا ولم تكن، وكأنك بالآخرة ولم تزل. فيما يتعلق بالغفلة عن لقاء الله تبارك وتعالى، نجد الآيات القرآنية إنما تتوالى في بيان أن الجريمة تفدح بمقدار الغفل عن الله. وهل هناك دركات للغفل عن الله؟ الغفل عن الله تفضي بالغافل إلى الإنكار، يجعل هذا من الأساطير. إذن نحن بين يدي ساحة العرض على الله عز وجل، هناك الميزان. كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث أقول مسلمون، كل المسلمين قد اتفقوا على الأركان التي جاءت بها النصوص القطعية، كلهم اتفقوا على وحدانية الله عز وجل، وعلى الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. إذا كان ثمة اختلاف في مسألة من المسائل، فإنها مسألة جزئية ترجع إلى الاجتهاد، والاجتهاد قد يكون حيث لا نص، أو يكون في النص حيث لا يكون قطعي الدلالة، ولذلك حيث نمر الآن فيما يتعلق بالميزان، مما ورد وهذا يسدد لنا السلوك، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وفعلا كلمتان خفيفتان على اللسان وهما حبيبتان للرحمن، لأنهما يرجعان إلى التنزيه والاتصاف بصفات الكمال. التنزيه أن تنظر إلى ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، فتنزه الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، سبحان الله. ثم لما قالوا بحمده، الحمد يرجع إلى الخلق، يعني إلى عطاء الله تبارك وتعالى. إذن هناك كلمة ثقيلة في الميزان. هل هناك كلمة ثقيلة بالمعنى المخالف العكسي، يعني بها إنما يهلك من نطق بها؟ كلمة الكفر، كلمة الإيمان يقابلها كلمة الكفر، بل كلمة الكفر هزت السماوات والأرض والجبال، وهذا في أواخر سورة السيدة مريم. ثم أما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا منحة، أما قال أثقل ما يوضع في الميزان، أنا لماذا أخبرت بأثقل؟ قال من أجل أن تثقف، ثقافتك هذه لا تنفعك إلا من حيث كونك أصبحت مثقفا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا المثقفين بعامل. لكن أثقل ما يوضع في الميزان، ألك ميزان؟ نعم لميزان. إذا ألا تحب أن يوضع منك، لأنه هذا يرجع إلى كسبك، في الميزان ما يثقله، بل هو الأثقل، عندك أثقل وعندك ثقيل وعندك خفيف أيضا. أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق، يعني السلوك، السلوك بعامه. والأخلاق هي أشبه ما تكون بالهواء الساري في الوجود، حيث هناك أحياء، أو حسن الخلق أشبه ما يكون بالنسر الذي يسري في كل أوصال النبات ما دام حيا، فإذا ما انقطع هذا النسر مع ذلك أن النبات إلى هلاك، يصبح وقودا للنار. حسن الخلق أثقل ما يوضع. طيب، أيمكن لعاقل أن يسمع أن الأثقل حسن الخلق ثم لا يعتني بأخلاقه أصلا؟ ألا يجب علي أن أتعرف إلى ما الذي يجعلني من ذوي الأخلاق الحميدة؟ حميدة يعني محمودة. ترى هل الحميدة التي يحمدها الناس ولو خالفت شرع الله عز وجل، كأن يقول عن الرويبضة هو فيلسوف العصر ومنقذ الأمة، كأن يقال عن الشيطان نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا ما ينفعه. الأخلاق الحميدة التي حمدها شرع الله تبارك وتعالى، المعيار هو شرع الله تبارك وتعالى، المعيار في الخير والمعيار في الشر والمعيار في الحسن والمعيار في القبح، كله شرع الله تبارك وتعالى. نحن أمام الميزان. الميزان في التصور نستقبل كلمة ميزان حيث ثبتت بالنص، ونضع الموازين جمع ميزان ليوم القيامة. لكن من حيث التصور، تخيل الميزان، أنا لست مطالب أن أتخيل الميزان. ولذلك قد يقال وقد يقال وقد يقال، لو افترضنا أن المعتزلة، وهو المعتزلة فعلوا ذلك، قالوا ليس المقصود بالميزان ما له كفتان، إحداهما للحسنات وإحداهما للسيئات. على ماذا بنوا ذلك؟ على فهم، يعني على اجتهاد، يعني على تأويل. هم لم ينكروا الميزان، لكن أنكروا ما جاءت به الأخبار التي حددت الميزان فيما يتعلق بميزان الآخرة. وهل هناك صلة في الصورة بين الميزانين، الميزان الدنيوي والميزان الأخروي؟ هناك تشابه، لكن هيهات ما بين ما يكون في الآخرة وما بين ما نحن عليه، وإنما هو للتقريب. فقالوا المقصود بالميزان العدل، يعني إن الله عز وجل يحقق العدل في ساحة العرض على الله عز وجل. ما كفروا، وهذه مسألة لعلها مهمة جدا في الاعتقاد وفي الرمي بالتكفير، لم يكفروا. لماذا؟ هم ما أنكروا الميزان، وإنما أولوا معناه فقط. لو أنكروا النص القطعي الذي ثبت في كتاب الله أو في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنكروا من حيث لفظه، مع ذلك أنهم قد أنكروا النص القطعي، وخاصة إذا كان متواترا. إنكار النص المتواتر يكفر منكره. أما إذا لم ينكر النص وإنما قال أنا أرى بأن الميزان يقصد به 1، 2، 3، 4. فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية الأخروية، أنا ما أخفي أنه مثل هذه البحوث ربما أضعفت الهمم، وربما ثبطتها، وربما شكلت من الجدل القائم في مثل هذه المسائل من القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. علما بأن أحد العلماء لما سئل فتلبث في الإجابة ثم أجاب، فلعل هذا السائل خطر بباله لماذا أنت يعني صبرتني هذا الصبر ثم أجبتني، فقال له أنت تعرف الجواب، لماذا أخرتني؟ قال له أخرتك من أجل أن أنظر أضع الجواب في كفة الحسنات ولا في كفة السيئات، مع ذلك أنه يستحضر الميزان. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هل أجمل النص الأعمال التي بها يهلك الهالكون؟ نعم، فذوقوا العذاب، عذاب الخلد، يعني خالدين فيها، بما كنتم تعملون. اربط الآن بين تعملون وبين نسيتم، فذوقوا بما نسيتم. كل من يعمل سواء كان كبيرا له رقبة طويلة، أو كبيرا له رأس يضع عليه 50 ذراع من الشاش، أو مخصرا، أو دخل في دورة تخصيص وزن، قل ما شئت أنت، ما دام دخل بالتكليف ينبغي أن يكون له وزن، وينبغي أن يحاسب، وينبغي أن تكون له صحف، وبحسب ما أملاها على الملائكة. هذا نفسه إن كان سلوكه قد بني على إنكار الآخرة أو الغفل عن الآخرة، نسي بما نسيته، ما أنكر، نسي ما أنكر، وإنما هو ليس بباله، كأن يكون لي صاحب وأنا نسيانه أبدا حتى أستحضره فقط بين حين وبين الآخر. حتى لو استحضرته أستحضره على استحياء، لا يؤثر استحضاره في سلوكي. إذن قضية استحضار الآخرة وما سيكون فيها، هذا ثمرته السلوك الرباني الذي اتفقت الأمة عليه من أولها إلى آخرها. والأحاديث الشريفة التي بنى بها عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم جيل الصحابة جلها يتعلق بالآخرة، جلها. مر معنا أن سيدنا عمر لما عاتب نفسه على موقف هو لم يخطئ فيه، فيما نحسب نحن عم نقرأ الموقف الآن في القرن 21، لما قال ماذا تقول لربك يوم القيامة يا عمر، ماذا تقول لربك؟ لاحظ هذه المحاسبة، هذه المحاسبة التي نحن بأمس الحاجة إليها. على كل، نحن بين يدي مجموعة من الأخبار ومن أقوال العلماء، وربما وجدنا أقوالا مختلفة متنوعة، حيث تجد التنوع في الإخبار والأخبار والتوجيه والبيان، مع ذلك أن ما اختلف فيه إنما هو أمر فرعي ليس فيه نص قاطع، وإنما نص موضع اجتهاد. الاختلاف غالبا يكون في الاجتهاد، ذلك أن الاجتهاد موكول إلى همة المجتهد. ومن قال بأني أنا يمكن أن أضارع أو أقارئ أولئك الذين أعطوا نبضا اجتهاديا، مؤهلا اجتهاديا، فطرة اجتهادية؟ مر معنا ما يتعلق بمن قاس البيض على الباذنجان، وقد خبرت الأهل من 2 أو 3 أيام كانوا يتكلمون، فقلت لهم أنتم الآن نقصتم البيض على الباذنجان، فسألوني ما هذا القياس فأخبرتهم لا تقش لأنه أنا لست بقياس. المجتهد هو الذي يبذل جهده في فهم النص وفي توجيهه. لا مانع من وزن سيئات الكفار، يعني لو قال القائل أيوزن أعمال الكفار، أتوزن أعمال الكفار؟ ما الذي بعثه على هذا السؤال؟ علما بأنه كثرة الأسئلة المتعلقة بعوالم الآخرة قد يكون لها دافع نفسي، قد تكون منبثقة عن اضطراب في التصور، ضعف في استقبال الحقائق، قد وقد يكون لهم الألوان تشوف وتطلع ما يخفى هذا. لكن بعمومه أي سؤال يطرح عن عالم الآخرة الأصل فيه ألا يكون اجتهاديا وإنما بنص، ذلك أن الآخرة كلها سمعيات وأنا وأنت ليس لنا مدخل في السمعيات، تعال حتى نلقي نظرة على الآخرة ثم نرجع واسألني بعد ذلك بعد ما أرى يعني. أما الآن قبل أن أرى لا صلاحية لي أن أجيبك عن سؤال أنا ما خطر ببالي. خطر ببالك أنت، ما عندي مشكلة. ولذلك أن يقصر الإنسان من اجتهاده على النصوص الواضحات، ما أظن، وهذا ما قرره العلماء، أن هناك شريعة جاءت من الله عز وجل وقد جمعت ما يتعلق بالآخرة جمعا شاملا كاملا واضحا، كأنك رأي عين تحدثنا عن الجنة والنار، كأن رأي عين مثل القرآن والسنة حقيقة. وعلى هذا هل يمكن أن أو أتوزن سيئات الكفار؟ طيب لماذا هذا السؤال؟ قال لأن الكافر كفره يكفي، بما أنه قد كفر انتهى الموضوع. طيب هذا كان يعمل الأعمال الخيرية، جميل ما عندنا مشكلة، الأعمال الخيرية يعني الأعمال الإنسانية سوف نقدم له جائزة نوبل في الأعمال الإنسانية، ما عندنا مشكلة. لا يضيع الله عز وجل أجر عمل دنيوي إن كان من الأعمال الإنسانية، أنا ما أقول جزاه الله خيرا إلا إذا أردت بهذا جزاه الله خيرا على عمله الإنساني في الدنيا. لو سألتني أنت أليس هذا من التحجير؟ قل لك لا، هو كفر بلقاء الله عز وجل، كفر بالله تبارك وتعالى. طيب هو آمن بالله لكن على لا على المطلوب، لا على التصور المطلوب، لأنه أن يؤمن بالله عز وجل ويفترس الحقائق التي جاء بها الرسل المتعلقة بالله تبارك وتعالى هذا ليس بمؤمن. اختلف في هذه المسألة في فاس بالمغرب، مو فاس بالمغرب، الفأس تلك الآلة التي يعمل بها الفلاح في الأرض في العقل في الحقل، أما فاس فهي مدينة، ومدينة علماء اجتمعوا وكأنما أحدهم قال يا أخي كلهم عارفون بالله يا جميل، المثلث والمربع والمثني والشاطح والماطح والقاطح والناطح، قل ما شئت أنت. جاء الشيخ الآن الذي يقرر، قال لهم أنا سأسألكم له، أنتم قلتم عرفوا الله فآمنوا به، يعني كل مؤمن عارف أنت حيث يقول أنا آمنت بالله، هل لفظ الجلال الله شين مجهول؟ مو صحيح هذا الكلام. إذا لك تصور أنت، تعال حتى أنت عرف الآن، هل هذا التصور إن كان مجافيا لما جاء من الله عز وجل، يعني إذا أخبرنا الله عز وجل عن ذاته وجاء من يقول أنا آمنت بالله بخلاف ما أخبرنا الله عز وجل عنه، لكن هو ضرب مثل قريب جدا، قال لهم أنتم تعرفونني؟ قالوا نعرفه، هو شيخ البلد. قال لهم لو أن أحدكم قد توجه إلى الرباط وهناك بينه هو يتجول في السوق إذا بسائر يقول أأنت من فاس؟ قلت نعم أنا من فاس. قال عندكم شيخ يعني محترم حقيقة؟ قال له أتعرفه؟ قال له أعرفه. قال له صفه، واضح؟ قال له صفه. الشيخ اللي عم يتحدث الآن هو 168 سنتيمتر، قال لهم طويل القامة 2.10 سنتيمتر. هذا الشيخ اللي عم بيحدثهم عم بيعطيهم مثال بس حتى يقرب المسألة، وزنه 65 كيلو غرام، يعني وزنه يتناسب مع طوله بالنظر التغذية هي الصحية. فقال لهم أما هو يعني يشكو من زيادة وزن 130 كيلو. ثم بدأ يتكلم، أيعرفني؟ ما يعرفوني، بيعرف الاسم فقط أنه في شيخ. إذا كنتم تنكرون عليه أنه يعرفني بناء على أنه ما وصفني بالوصف الصحيح، فإذا ما حدثني عن الله على أنه أسرة، أب وابن وروح قدس، زوجة وأولاد وكذا، مو صحيح هذا الكلام. ذاتا هو لا يليق بحق الله عز وجل لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا. ومن هنا إذا جاء من جاء ليقول أنه الكافر أصلا إلى النار مباشرة. العلماء هنا فصلوا، سيأتي التفصيل إن شاء الله قريبا، قالوا إذا كان من زعماء الكفر هذا ممكن ما يقام له ميزان، من زعماء الكفر، مثل بالمقابل 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، ما في لا ميزان ولا شيء، 70,000. إذا كان ثم لننزعن من كل شيعة أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، يعني الزعماء فليغتبط الزعماء في القرن 20 و21 في أخير. لكن زعماء الضلال عم تكلمنا، مو الزعماء في التقوى في الحق. وعلى هذا إذا كان دون ذلك قد يكون لوزن سيئاته لون معاملة. أنا أضرب مثال غالبا يأتي أو ما يأتي ما أدري. أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حماه حمية ولم يحمه إيمانا. أهل السنة والجماعة هكذا عندهم، من قال غير هذا له أن يقول، هو ربما اعتمد على أمه، لكن هذا ما استقر عند أهل السنة والجماعة. أبو طالب مات ولم يقل لا إله إلا الله، ما أثر قيامه إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وذبه عنه؟ ذلك أنه لما مات أبو طالب بدأ الاعتداء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه فعلا كان حاميا بكل معنى كلمة. والشعراوي رحمه الله يقول يشاء الله عز وجل أن يجعل من الكفار من يقف في وجه أعداء الله تبارك وتعالى يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أسلم لأوذي معه. لا يعني هذا أنه بقي على كفره من أجل أن لا يؤذى، لكن هو ما أمان، قال له كلمة قلها أحاج لك بها عند الله عز وجل، قال له ما أقولها إلا لأسرك بها، يعني لا من أجل أني أؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد في صحيح البخاري؟ هو في ضحضاح من النار، يعني كأن تقول في العمق في السبج وفي على الشاطئ في ضحضاح، أو كما قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذه المعاني نحن نستقبلها حيث ثبت النص على الرأس والعين، لا نجتهد إلا في فهم النص ما أمكننا إلى ذلك. السؤال الآن، هل من مانع أن توزن سيئات الكفار؟ لاحظ عبارة العلماء، قال لا مانع، ما جزموا على فكرة، قال لا مانع، يعني يجوز من باب الجواز. لكن حتى أرتب هذا في اعتقادي من أجل أن نستحضر الصورة الشاملة الكاملة لما يجري في عرصات يوم القيامة في ساحة العرض على الله عز وجل، ينبغي أن يقوى توزن. وأؤكد هذا، لا مانع من وزن سيئات كفار. لماذا توزن؟ قال يجازوا عليها بالعقاب، يجازون على الكفر ويجازون على أعمال الكفر. في المقابل أما قال تعالى عن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نكذب بيوم الدين يكفي، يحاسب على التكذيب ويحاسب على فروع الشريعة. ولو أن هذا المكذب بيوم الدين كان يصلي مع تكذيبه بالدين لا تقبل صلاته. إذن ينبغي أن يكون مؤمنا ويعمل العمل الصالح. ثم قال، قال ابن عباس، إذا رجعنا الآن لحبر هذه الأمة، أحيانا ما يوقف على الصحابي، قال ابن عباس، ما قال، قال صلى الله عليه وسلم، هذا يرجع إلى أنه إذا كان من السمعيات لا يعتبر من باب الاجتهاد في الغالب، إلا إذا صرح قال هذا اجتهادي أنا، حيث يتكلم الصحابي عن أمر أخروي ولو لم يقل قال صلى الله عليه وسلم دل على أنه قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر سمعي، يعني لا يدريه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحيط به علما إلا الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس، توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة. هنا ما يتعلق بالآخرة وعوالم الآخرة. ما الأعمال؟ نحن صلينا العشاء ونطوت صلاة العشاء، كيف تستحضر صلاة العشاء؟ كيف يستحضر صوم رمضان؟ كيف يستحضر الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ كيف يستحضر كلمة حق أمام فاجر ظالم؟ كيف كيف؟ هذه طويت في الدنيا مع الدنيا طويت. قال هنا يؤتى بها في صورة من أحسن الصور إن كانت أعمالا صالحة أو في أقبح الصور. هل تجحيد لولا أنهم قد أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوه؟ هل العوالم الآخرة تهضم مثل هذا؟ نعم، عوالم الآخرة تهضم. أعطي مثال واحد، يوم القيامة يأتي المقتول في سبيل الله عز وجل يحمل رأسه بين كفيه، أنا شايف المشهد الآن، أنا ما أستطيع أن أفهمه الآن هنا، يعني الآن بيحمل رأس يحمل رأسه بين كفيه هنا لا، ما غير واردين. الآخرة ما في موت أصلا، الرأس والجثة والجسم وكل الأمور، قال إلى خلود، يبدأ الخلود من نفخة البعث حيث يبعثون إلى خلود، يعني إلى جنة أو إلى النار. يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين كفيه يشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، كأني، هذا ليس من باب النقل وليس من باب الافتئات وليس من باب التقرير، يقول أنا أحببت أن أنصر هذا الظالم، أنا أريد أن أدعمه، فداه، يتضرب أنت وياه مع بعض، لأنه هذا خاسر، هذا بهيمة، معلش هذه العبارة ما تليق حقيقة، لكن هذا بهيمة، والله بهيمة، يخرب بيت، يخرب بيتك 100%. العلماء قسموا المواقف هذه إلى أقسام، أقسام رئيسة. قال الخاسر من باع آخرته بدنيا، هو يريد الدنيا وما عم يفكر بالآخرة، واليوم الله عز وجل بفرجه الله سبحانه وتعالى، باع آخرته بدنيا بس هو تلذذ، هو فرفش يعني في مدة من المدد. طيب الأحمق، هذا رجل أراد نفع نفسه وظن أنه يكفيه أن يسعد في الدنيا وما له علاقة بالآخرة. من الأحمق الآن؟ أحمق بحق هو الذي باع آخرته بدنيا غيره، يعني باع آخرته من أن يتلذذ غيره. أنت بدي أفهم ما الذي استفدته غير أنك احترقت وأحرقت نفسك. هنا يقول ابن عباس، يقول فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة، فيوضع في كفة الميزان، فتثقل حسناته على سيئاته. يعني عندنا كفة حسناته وكفة السيئات، ما دام مؤمن، ما دام مؤمنا مع ذلك أن هنا في حسنات وهنا في سيئات، لكن ترى السيئات مهما كثرت لا تمحو الإيمان. لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا لو دخل، وقد لا يدخل، قد يغفر الله عز وجل له ذنوبه. الإيمان هو المعيار للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. الإيمان، يقول الله عز وجل للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك في حسنات وفي سيئات ما عندنا مشكلة، غلبت السيئات الحسنات، إما أن يأتي شافع فيشفع ويشفعه الله عز وجل، وإما وإما وإما أن يغفر له، لأنه أحيانا يأتي المؤمن المعصية وقلبه فيه خشية لكنها لا تقوى على دفع الشهوة التي دفعته إلى المعصية، الشهوة تكون أقوى، فهو كأنما يغفل أو يعرض عن قضية الوعظ هذا الذي يقوم في قلبه. ثم فذلك قول تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتى بعمل الكافر الآن في المقابل في أقبح صورة، فيضعف في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار. هذا قلت الميزان، قلت أنا في مجلس سابق فيما أظن أن الوزن من أجل تقدير، جاء بالعمل نريد أن نقدر هذا العمل فيوضع في الميزان للتقدير من أجل الإثابة والعقاب بعد ذلك. قال ابن حجر، ابن حجر من علماء هذه الأمة، هو الذي شرح صحيح البخاري وظاهر قول البخاري. البخاري له قول، وصحيح البخاري هو كتاب فقه في الحقيقة، لذلك البخاري كان من الفقهاء، وقد رتب الصحيح أو الأحاديث بالصحيح على أبواب الفقه، لذلك كان أحيانا يأتي بالحديث من أوله إلى آخره، أحيانا يأخذ قطعة من الحديث ليضعها تحت العنوان الذي يشيئه من العناوين، أعمال بني آدم وقولهم، إن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، الأعمال والأقوال أيضا، الأقوال التي نقولها الآن، إذا معك هناك تجسيد، يقول يفهم منها التعميم، يعني كل أعمالك وكل أقوالك ما يضيع منها شيء، لكن خص منه طائفتان، يعني بني آدم، كل بني آدم أعمالهم وأقوالهم توزن. لما قال بني آدم دخل الكافر ودخل المؤمن، أفاد التعميم؟ نعم، ما قاله البخاري بصحيحه يفيد التعميم، كل بني آدم توزن أعمالهم وتوزن أقوالهم. من الكفار من لا ذنب له إلا الكفر، من الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان. ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان، فهذا يدخل الجنة بغير حساب. هناك من الكفار يدخلون النار بلا حساب لكفره، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم قال هنا ومن المؤمنين، فهذا يدخل الجنة كما في قصة 70,000، ومن شاء الله أن يلحقه بهم، يعني ليسوا 70 فقط وإنما 70,000، وإنما يلحق بهم من شاء الله عز وجل، وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل، ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون. إذن القمة في الإيمان والقمة في والقمة في الكفر، ما عندنا مشكلة. ثم يقول ها هنا وتعرض أعمالهم على الموازين ويرنجرس الهاتف، وتدل النصوص السابقة على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم. وأما قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، في نقطة سألني أحد المشايخ الله يجزيه خير، والسؤال لا بد من أن يأتي بفوائد، لأنه أحيانا الذي يسأل ربما لا يفكر أصلا لا بالسؤال ولا بالجواب، لكن يشاء الله عز وجل أن يرزق المسؤول بسؤال السائل له ويرزق السائل أيضا. سأل إنه أحيانا أرى في مواطن في القرآن، مواطن هناك توزن الأعمال هنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واضح؟ فلا نقيم لهم يوم قد وزنا. الحل الواضح واضح تماما، وهذا ما قرر العلماء، قالوا الآخرة مواطن والآخرة أحوال، فما ينبغي أن تعمم الحال. هنا من أولئك الذين لا يقيم الله لهم وزنان؟ واضح؟ من إذا كانوا قمة في الكفر، هؤلاء كأنما نحن نقول الآن هؤلاء مباشرة، لأنه أمرهم واضح كل الوضوح. ثم قال فمعناه فلا نقيم لهم وزنا نافعا، يعني هل الكافر يدخل في فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ الكافر العادي نعم، لا يقيم لهم وزنا نافعا، لكن يقيم لهم وزنا يؤخذون به. إذا هناك في صفة، هنا في صفة محذوفة، وهذا أحد مدرسي اللغة العربية أخذ يناقش مرة، قلت لك يا أخي القرآن الكريم أنت صحيح خريج كلية الآداب، لكن ينقصنا الكثير، نحن نتعلم اللغة تعلما الآن، حتى البلاغة كثيرون منا يمكن أن يشرح لي التشبيه والكناية وأنواع البيان، لكن أين هو من التذوق؟ من التذوق العرب كانوا سليقة يتذوقون مثل هذا. وأعطيتهم مثال، أنا موجود في سورة البقرة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا في صفة محذوفة، أنا أقول لك الدليل والدليل واضح، يأخذ كل سفينة، لو أن خرق السفينة أخرجها عن كونها سفينة لبقيت لأصحابها، لكن بقيت سفينة لكنها مخروقة. إذا كان يأخذ كل سفينة صالحة، هو عابها من أجل أن لا يأخذ هذا الملك الفاجر الطاغي المعتدي. إذا هناك صفة، يبقى هذا القرآن الكريم، لماذا نتدبر؟ لماذا طلب منا أن نتدبر القرآن؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما في إشكال، وزن نافع سيقام لهم وزن، لكن وزن الذي ينفعهم لا، الوزن الذي يرجع عليهم بالخسارة. قال عبيد بن عمير يؤتى، وهذا شرح أيضا لقولي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هو الأصل ألا نسقط، هو أحيانا نفس البشرية من كثرة ما يحشى بها ذاتها من القنوات، من كثرة الصور تلاحقه، من كثرة ظهور المأفون وغير المأفون، في مأفون وفي مأبون، الذاكرة ممتلئة بالصور، ممتلئة فيها مهب ودب. فأنا حيث أسمع هذا المشكلة، وهذه ينبغي أن يراعيها الإنسان من نفسه، حذاري أن ينصرف ذهنك إلى من لا تحبه، تراه أنه دجال، ما تسقط، اتركه لله عز وجل، هو أعلم به. أنت لست الآن مطالبا بأن تحدد لله عز وجل، تقول يا رب هذا هو الذي جاء به الحديث، لا أبدا، لا تسقط. أنا قدمت هذا لأنه أحيانا الصورة تستلحق، تثير فينا كثير من الصور. يقول عبيد بن عمير يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم، ترى كلمة العظيم ممكن عظيم جثة، عظيم منزلة، عظيم جاه، عظيم الطويل مع إجهامه، يعني هكذا عملاق بخوف هذا الأكول، ربط بين ثقل الوزن وبين الأكل، أكول صيغة مبالغة من الأكل، يعني ليس آكل، أنا أكلت بعد المغرب وانت اكلت بعد المغرب اظن غالبا، لكن لست باكول. ثم يقول الشروب، يعني بكركع، ولذلك قالوا يا بطال تاكل بالارطال وتشرب بالاسطال وتنام الليل مهما طال وتطلب الوصال. ايه ما صحيح هذا الكلام، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا الوزن هنا وزن معنوي، هنا في لا يزن عند الله جناح بعوضة، ومر معنا ما يتعلق بعبد الله بن مسعود لما رأى الصحابة دقة ساقه فضحكوا، ساقه مثل الخيط، قال هي أثقل من جبل أحد في الميزان. معناته ليست مسألة في هذه الساق، في المضمون كنيف ملئ علما كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول ها هنا، وعقب القرطبي على هذا بقوله، نقل الحديث قال إن هذا لا يقال من جهة الرأي. عبيد بن عمير ما قال صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر عما سيكون، عما سيكون ليس لعبيد، إذن هو لا يقال من جهة الرأي. وقد ثبت معناه مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ أتى بحديث موقوف على القائل ثم قال مضمونه سمعي، إذن هو له حكم مرفوع، والدليل أن معناه قد ثبت مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين، هناك ما في سمين، في أكل شروب، هنا السمين جميل، يوم القيامة. إذا معك في علاقة بين الأكل بحيث الكم والكيف وبين الكرش، أصحاب الكروش هم أصحاب القروش، ليس القرش الذي في البحر، لأن هذا ما يطاق حقا. القرش الذي إذا دخل الجيب عض بالجيب من الداخل وأبى أن يخرج واستعصى. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وزن معتبر لكنهم يزنون، لا يزن عند الله جناح بعوضة دون جناح البعوضة. أخيرا وصلنا عند آخر الفقرات، وقد يرد، وقد يرد قد مع يرد للتقليل، لأنه قد تفيد التقليل مع الفعل المضارع وتفيد التحقيق مع الفعل الماض، قد جاء مع تقد جاء، أما قد يؤذن قد يصلي للتقليل. قد يرد أن وزن أعمال المؤمنين ظاهر لتقابل الحسنات والسيئات، أما وزن سيئات الكفار فغير ظاهر. يعني هؤلاء هو الذي يطرح هذا الطرح كأنما هو لو سألناهم قل له ما بحاجة الوزن، خذوهم إلى أمهم الهاوية، انتهى الموضوع، فغير ظاهر لا لانعدام الحسنات المقابل للسيئات فيجاب. هذا الذي يطرح هذا السؤال أو هذا الخاطر يمكن أن يعالج كالتالي، بأنه قد يكون منهم صلة رحم، لا تقبل صلة الرحم من حيث كونها عبادة، لأنه أيضا ليس بعابد لله عز وجل، هو عابد للعلاقات الاجتماعية وأتى بعمل جيد. يعني يمكن أن يكون كافر وقاطع رحم، يعني أتى بطرماخ على طرماخ، أما هنا مو طرماخ على طرماخ، أتى بأمر محمود ولو على سبيل المستوى الاجتماعي. قال هنا صلة رحم ومواساة أيضا، قد يكون والله في في في من الكفار، والله أنت تتألم، والله تتألم وتقول هؤلاء لو أنهم أسلموا فهم بسلوكهم أحسن من كثير من أولئك، أحسن بالحيثية هي ترى، لأن الإيمان لا يقدم عليه بعام، هذا أحسن من كثير من الذين يدعون الإسلام ويؤذون المسلمين ويصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. كثير من أشاهد، أنا ما أريد أن أدخل في شرك القنوات الفضائية هنا، يقول ها هنا قال ونحو التي لا تتوقف صحتها على نية، فتجعل هذه الأمور إن صدرت منهم في مقابلة سيئاتهم ما خل الكفر. يعني عندهم سيئات، الكافر عنده سيئات وعنده كفر وعنده حسنات، هذه الحسنات من مثل صلة الرحم. الشيخ هنا عم يقرر الحقيقة، صلة الرحم كأنما لا تستدعي نية، أنت صلي الرحم دون أن تقول أن نويت أن أصل الرحم يتقرب إلى الله عز وجل، من الأعمال الفطرية الرائعة جدا التي أقرتها شرائع الله تبارك وتعالى. ولذلك حيث يكون له أعمال حسنة ولولا أنه كافر لكانت مما ترتفع به درجته في الجنة، فهذه توضع مقابل سيئاته التي أتى بها وهو كافر، فتخفف الأعمال الصالحة هذه أو الأعمال الإنسانية تخفف من وهجي أو من حرقي السيئات التي أتى بها، ويبقى الكفر هو الذي يرجح على هذا كله. يقول هنا أما الكفر فلا فائدة في وزنه لأن عذابه دائم. إذن الوزن من أجل التقدير، والتقدير من أجل العطاء، من أجل الثواب. الكفر انتهى أمره. ثم يقول وقد ورد في كلام قرطبي ما يدل على أنه يوزن حيث قال، فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزان الكافر فيرجح الكفر بها. هنا قول، لاحظ الاجتهادات، هناك من قال بأن الكافرة إنما توزن له أعماله كلها، الكفر مع السيئات، وإن كانت له أعمال إنسانية تضع في كفة الثانية، لكن الكفر يرجع على كل الأعمال الإنسانية. لو أنه عاش 1000 سنة يعمل عملا إنسانيا وكافرا بمن يطلب منه أن يثيبه، كافر بخالق الجنة والنار، كافر بخالقه في هذه الدنيا، أو صورة التوحيد، التوحيد الذي أتى بها الرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما هو باهت بل باطل بل فاسد في ذاته.